الدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء هو علاقة المؤمن بربه. الصائم له دعاء وله دعوة يحرص عليها، دعوة مستجابة. والذي ينبغي الإنسان أن يتنبه إليه أن الصائم ما دام صائما فدعوته حرية بالإجابة، منذ أن يتسحر ويشرع في الصيام إلى أن تغرب الشمس، كل ذلك وقت للدعاء، وقت الدعاء. ما دام أنك صائم فإن لك دعوة فاحرص عليها. بمجرد دخلت في الصيام وأمسكت للصيام فاحرص على الدعاء. ويتأكد الدعاء عند السحر، عند وقت السحر يتأكد تأكدا شديدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير يقول هل من داع فأستجيب له. فليحرص الإنسان على هذا الوقت. يجد بعض الناس يغفل عن هذا الوقت، أما في أكلة السحر أو قد يكون في محادثات وأشياء لا علاقة لها. فليحرص على الدعاء. يحرص على الدعاء أيضا عند الأذان، عند الأذان عندما يشرع المؤذن، هذا أيضا من أوقات الإجابة. إذا شرع المؤذن بالأذان يشرع له، وبين الأذان والإقامة وقت استجابة، وعند شروع المؤذن بالإقامة، إذا شرع بالإقامة أيضا وردت أحاديث كلها تدل على مشروعية الدعاء في هذه الأوقات. الكلام على الدعاء طويل جدا، لكن أحببت أن أشير إلى هذه الأمور المهمة، أذكر نفسي وأذكر الحاضرين والمستمعين